عليه وسلم مثله. باب من أطعم أخا له في الله. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن ليث قال عن محمد بن نشر قال عن محمد بن الحنفية قال عن علي قال لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. باب حلف الجاهلية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال عن عبد الرحمن بن إسحاق قال عن الزهري قال عن محمد بن جبير بن مطعم قال عن أبيه قال عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. باب الإخاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت قال عن أنس قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول قال عن أنس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. باب لا حلف في الإسلام. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وعنونا له رحمه الله تعالى بقوله باب التجارب. والتجارب جمع تجربة ويقال في اللغة جربه إذا اختبره فالمراد هنا بالتجارب الامتحان والاختبار وما مر على الإنسان هذا معنى قوله باب التجارب. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء الكوفي صدوق حديث عند البخاري وكذلك عند الترمذي قال حدثنا علي بن مسهر الكوفي ثقة له غرائب حديث عند أصحاب الكتب الستة قال عن هشام بن عروة بن الزبير الأسدي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبيه أي عن عروة بن الزبير الأسدي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة قال كنت جالسا عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وفاته سنة 60 بدمشق. هذا الأثر تفرد به المصنف وإسناده صحيح صححه الشيخ الألباني قال فحدث نفسه أي تكلم مع نفسه ثم انتبه فقال أي انتبه أنه تكلم مع نفسه أنه حدث نفسه فقال لا حلم إلا تجربة. أي معنى ذلك كما في الحديث اللفظ الحديث أي معنى ذلك أن الحلم من أسباب نيل الحلم التجارب الوقوع ماذا في التجارب لأن الحلم من معانيه كمعنى عام هو الأناد والتثبت. وقد عرفه الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى في غريب مفردات القرآن بقوله رحمه الله تعالى ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه ممن كان يضرب بهم المثل في هذا الباب، في باب الحجر. معاوية رضي الله عنه وأرضاه ممن كان يضرب بهم المثل في هذا الباب، بل قد ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا مطبوع أو رسالة مطبوعة سماها حلم معاوية. الإمام ابن أبي الدنيا له رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة عنوانها حلم معاوية. الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى المتوفى سنة 81 و200 له رسالة مطبوعة عنوانها حلم معاوية. ومما يروى عنه رحمه الله تعالى في هذا الباب أنه قال: ما وضع الحلم عن شريف شرفه، ما وضع الحلم عن شريف شرفه ولا زاده إلا كرما. يقول: ما وضع الحلم عن شريف شرفه. فكونه ماذا؟ أي الشريف عرف بالحلم والعجلة وعدم الغضب. هذا لم يضع عنه ماذا؟ هذه المنزلة، بل ما زاده ذلك إلا شرفا. ومن أسماء الله جل وعلا الثابتة له الحليم، من أسماء الله جل وعلا الثابتة له الحليم، والله غني حليم. وقيل أنه معناه في حقه حلمه جل وعلا حلم كامل ليس كحلم المخلوقين، وقيل أنه معناه في حقه أي في حق الله جل وعلا الحلم، أن الآن من أسماء الحليم ومن صفاته صفة الحلم جل وعلا. فقالوا أن معناها في حق الله جل وعلا هو الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة، هو الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة، بل يمهلهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا. المقصود بالعقوبة المسيء، لا يعاجل عباده أو المسيء منهم بالعقوبة. فمن أسمائه جل وعلا الحليم، ومن صفاته صفة الحلم. قال: لا حلم إلا تجربة أو تجربة يعيدها ثلاثة، أي يكرر ذلك ثلاثة، يكرر ذلك ثلاثة. قال: حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير المصري، سعيد بن كثير بن عفير المصري صدوق، حديثه عند البخاري وكذلك عند مسلم وعند أبي داود في القدر وعند النسائي، صدوق حديثه عند البخاري وكذلك عند مسلم وعند أبي داود في القدر وكذلك عند النسائي. قال: حدثنا يحيى بن أيوب المصري صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم حديثه ربما أخطأ حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن ابن زحر قيل اسمه عبيد الله، عبيد الله بن زحر الإفريقي، عبيد الله بن زحر الإفريقي. ابن حجر يقول صدوق يخطئ، ابن حجر يقول صدوق يخطئ حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. قال: عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو المصري، اسمه سليمان بن عمرو المصري ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. قال: عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما صحابي من الصحابة، توفي بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة، وفاته بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة. قال: لا حليم، يقول لا حليم. الآن لاحظ أنه جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع الذي أشار إلى إسناده عند الترمذي وإسناده ضعيف، أما الموقوف يرى الشيخ الألباني أنه ضعيف بسبب ابن زحر، لكن الصحيح أن ابن زحر كما قال ابن حجر صدوق يخطئ. قال عن أبي سعيد الخدري قال من قوله لا حليم إلا ذو عثرة. والمراد بالعثرة في اللغة الزلة، المراد بالعثرة في اللغة الزلة، المراد بالعثرة في اللغة الزلة. كأنه يقول أي هنا أي أن صاحب الزلة مع ما وقع فيه يكتسب ماذا؟ صفة الحلم. سيكتسب ماذا؟ صفة الحلم، أنه صار ماذا؟ أصبح ماذا؟ صاحب تجربة. قال ولا حكيم أي الذي يضع الأشياء في موضعها إلا ذو تجربة أي صاحب تجربة. قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن وهب والإمام عبد الله بن وهب قرشي المصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن عمرو بن الحارث المصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن دراج وهو دراج بن سمعان، دراج بن سمعان أبو السمح، دراج بن سمعان صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. ولاحظنا أن هذا الحديث من رواية عن أبي الهيثم، وأبو الهيثم كما مر معنا سليمان بن عمرو المصري، فبالتالي هذا الإسناد ضعيف لأن من رواية دراج أبي السمح، دراج بن سمعان أبي السمح، يقال أن دراجا كان لقبا له واسمه عبد الرحمن، عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم متكلم فيها، روايته عن أبي الهيثم متكلم فيها، هو عند الترمذي مرفوعا وإسناده كما قلنا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مرفوعا، كما قلنا مرفوعا لا يصح، والموقوف أشرنا إليه. قال رحمه الله تعالى باب من أطعم أخا له في الله. يقول باب من أطعم أخا له في الله، أي ما حكمه؟ ما فضل ذلك؟ قال حدثنا سليمان أبو الربيع، وهو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي أبو الربيع البصري، وهو ثقة حديث عند البخاري ومسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري عند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن ليث وهو ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم الكوفي صدوق اختلط جدا فلم يتميز حديثه، أي ما لم يتميز ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط فترك حديثه، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه، أي لم يتميز بين الحديث التي رواها قبل الاختلاط والتي رواها بعد الاختلاط فترك حديثه، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن محمد بن نشر الكوفي مقبول، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد. قال عن محمد بن الحنفية يسمى أمه ومحمد بن علي رضي الله عنه وأرضاه، توفي بعد الثمانين بالمدينة، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وفاته سنة 40 للهجرة. هذا الأثر تفرد به المصنف وإسناده ضعيف لأن فيه رجل مقبول وكذلك فيه الليث، وفيه كذلك الليث. قال لأن أجمع نفرا من إخوانه على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة، أي كأنه يقول أن في جمع هؤلاء على الطعام مصلحة، مصلحة متعدية، ومن ذلك الألفة والمحبة التي دعا إليها الإسلام، أفضل من ماذا؟ من عتق رقبة، لأن مصلحة ماذا؟ قاسية، وإن كانت قد تتعدى للمعتوق، فهو نظر إلى ماذا؟ إلى المصلحة الأعلى، نظر إلى المصلحة. والقاعدة عند العلماء أن المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة. قال: باب حلف الجاهلية. يقول: باب حلف الجاهلية. الحلف في اللغة من معاني هذه الكلمة المعاقدة والمعاهدة، من معاني هذه الكلمة في اللغة المعاقدة وكذلك المعاهدة، أي معنى ذلك الصلاح، أي التعاهد على ماذا؟ على التناصر والتساعد والاتفاق، هذا كمعنى عام، التعاهد على التناصر وكذلك الاتفاق ومد يد العون، أي التساعد. أي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم. من هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم شيبة. نعم، ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، اشتهر بكنيته، لذا اشتهر بأبي بكر بن أبي شيبة. هو اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثنا ابن علي، وهو الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، صدوق، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال: عن الزهري، أي عن الإمام محمد بن مسلم الشهاب بن الزهري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي. محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن أبيه، أي عن الصحابي الجليل جبير بن مطعم بن نوفل أو بن عدي بن نوفل القرشي، توفي بعد الخمسين بالمدينة. جبير بن مطعم رضي الله عنه توفي بعد الخمسين بالمدينة. قال: عن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه وأرضاه، عن العشر المبشرين بالجنة، وفاته سنة 32 للهجرة. هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الأحد والمثاني، وأخرجه الإمام ابن أبي عاصم في كتابه الأحد والمثاني، وإسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه، فما أحب أن أنكثه، أي نقضه، أي أن أنقضه، وأن لي حمر النعم. وحمر النعم كما قلنا عز أموال العرب، أي الإبل. ما معنى قوله هنا حلف المطيبين؟ قيل أن بنو هاشم وبنو زهرة وغيرهم اجتمعوا في مكان، أو زهرة اجتمعوا في مكان وجاءوا بشيء كالإناء ووضعوا فيه شيء من الطيب، ووضع أيديهم واتفقوا على أن ينصروا أي مطلوب. نعم، مما يذكر في هذا الحلف، وهذا يلاحظ ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا الحلف كان صغيرا، كان صلى الله عليه وسلم صغيرا. قيل اجتمع بنو هاشم وكذلك بنو زهرة وتيم، أي بن تيم، تيم بن مرة بن كعب الذي منهم الصديق تيم، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان. وعبد الله بن جدعان كان معروفا في الجاهلية، وجعلوا طيبا في جفنة، وجعلوا طيبا، ولهذا سمي بحلف المطيبين، وجعلوا طيبا في جفنة، وغمسوا أيديهم، أي في هذه الجفنة، وتحالفوا على التناصر وكذلك على نصرة المظلوم، وتحالفوا على التناصر وكذلك على نصرة المظلوم. فهذا الذي قيل في سبب تسميته بحلف المطيبين. قال ثم قال المصنف: هو ليس حلف السياق بالفضول، هذا غير قالوا حلف الفضول، بعضهم يفرق بينهما، بعضهم يقول هذا غير هذا. قال: باب الإخاء. ومعنى الإخاء يتخذه ماذا؟ أخا له. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري، وجل أحاديثه كما مر معنا عن حماد بن سلمة إلا حديثا واحدا رواه عن حماد بن زيد أي موسى بن إسماعيل. وحماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث رباعي وإسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني وجاء بنحو عند مسلم. قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير، أي بين عبد الله بن مسعود والزبير أي زبير بن عوام. عبد الله بن مسعود مات رضي الله عنه وأرضاه على الصحيح في المدينة سنة 32 للهجرة، والزبير بن عوام قتل رضي الله عنه وأرضاه مظلوما سنة 36 للهجرة. نلاحظ أن كلاهما ماذا من المهاجرين، المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار وكانت حتى بين المهاجرين. لذا عند مسلم في صحيحه عند مسلم من حديث أنس قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم، عند مسلم قال أنس آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة أي زوج أمه زيد بن سهل الأنصاري أبو طلحة. عند مسلم من حديث أنس يقول آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح مهاجر وبين أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري زوج أمي زوج أم أنس أم أنس زوج أمي أي زوج أم أنس، وأمه هي من أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاه. قال حدثنا ثم قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي البخاري ثقة الحديث عند البخاري، قال أخبرنا ابن عيينة أي سفيان بن عيينة الهلالي المكي الكوفي، قال حدثنا عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، وابن عيينة ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 هذا في البصرة، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث في الصحيحين حديث متفق عليه. قال حالف أي آخر، حالف أي آخر بينهم، أحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، يقصد قريش أي مهاجرين والأنصار في دار التي بالمدينة في دار أنس، يعني كأنه من شهد ذلك. هذا المؤاخاة كانت قبل ماذا؟ قبل بدر، لكن قبل ماذا؟ أكيد قبل بدر، أول الهجرة كانت المؤاخاة. صحيح. الآن كانت المؤاخاة تترتب عليها أحكام، كانت قبل حتى نزول الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قالوا أن هذه نسختها، نسخت الأحكام المترتبة على ماذا؟ على بقية ماذا؟ أخوة الدين، أخوة الدين، لكن نسخت ماذا؟ الأحكام المترتبة على المؤاخاة كالميراث وغير ذلك. ثم قال باب لا حلف في الإسلام، يقول باب لا حلف، الباب لا حلف في الإسلام. قال حدثنا خالد بن مخلد الكوفي صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا أن أبا داود أخرج له في مسند مالك، صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا أن أبا داود أخرج له في مسند مالك. قال حدثنا سليمان بن بلال المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث المدني صدوق له أوهام حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، قال عن عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص صدوق حديث عند البخاري في جزء القراءة في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، صدوق حديث عند البخاري في جزء القراءة وكذلك في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، عن أبيه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر نفس الشيء صدوق حديثه عند البخاري في القراء وعند في الأدب المفرد وعند أصحابه، هو راويته عمر راوية أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا عند الترمذي في سننه وصححه الألباني، وجاء بنحو من حديث كما سيأتي جبير بن مطعم. قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة يراه الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. الآن هو يقول باب لا حلف في الإسلام، ثم ذكر قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هو الآن التبويب ظاهره مخالف للحديث، التبويب ظاهره مخالف للحديث، التبويب يوافق حديث جبير بن مطعم عند مسلم، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، إلا شدة. الآن أوله ظاهره كذلك يخالف ماذا؟ آخره. فقال العلماء أن المنفي غير المثبت، المنفي في قول لا حلف في الإسلام غير المثبت، أي غير قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. أي ما معنى ذلك؟ قالوا أن معنى قوله لا حلف في الإسلام أي الحلف الذي كانوا عليه ماذا؟ في الجاهلية، المخالف للشرع. قالوا الحلف الذي كانوا يتعاهدون عليه في الجاهلية والذي فيه ماذا؟ مخالف للشرع. كأنه قال لا حلف على ما منع الشرع، لكن إذا كان الحلف هذا الحلف لا يخالف الشرع وكان من الجاهلية، الإسلام ما الذي يفعله له؟ يقويه. هذا معنى قوله من كان له حلف في الجاهلية، قالوا بمعنى ذلك أي بما يتفق مع الدين ولا يخالف الدين. قال لم يزده الإسلام إلا شدة، هذا في إشارة إلى ماذا؟ أن الإسلام أي شرعنا قد يقر ما قبلنا وقد ماذا؟ لا يقر. فلا يعارض قوله هذا لا حلف في الإسلام أي تتمة الحديث، تتمة الحديث. إذا بعضهم قال معنى الحديث لا حلف في الإسلام أي إذا كان التحالف على النصرة سواء كان في الخير أو الشر، كانوا يتحالفوا على النصرة سواء كان ذلك في الخير أو الشر، جاء الإسلام وألغى هذا وأبقى ماذا؟ إذا كان على الخير. قال ولا هجرة بعد الفتح، والمراد هنا بلا هجرة أي لا هجرة واجبة، لأن مكة أصبحت ماذا؟ دار إسلام. وهذا جاء أصلا من حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ومن الأدلة على ماذا؟ على استمرار الهجرة وأنها لم تنسخ حديث معاوية عند أبي داود وصححه الألباني، جاء عند أبي داود في سننه من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، جاء عند أبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه وصححه الألباني. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أن الهجرة باقية، وأن هنا معنى ذلك لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة إلى المدينة. جاء حديث آخر، جاء حديث عند أحمد من حديث جنادة ابن أبي أمية، جاء عند الإمام أحمد من حديث جنادة ابن أبي أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. جاء عند أحمد في مسنده من حديث جنادة ابن أبي أمية، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. وهذا كذلك يجمع بين الحديثين، وأن الجهاد لا ينقطع ماذا؟ ما دام التوبة لم تنقطع. وهذا مرة معنا. قال باب نعم. باب من استمطر في أول المطر. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال عن ثابت قال عن أنس قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا لما فعلت؟ قال لأنه حديث عهد بربه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب من استمطر في أول المطر. معنى استمطر، نعم، أصاب نفسه بالمطر، هذا معنى استمطر، طلب المطر، من السين والتاء للطلب. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود البصري، ثقة الحديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي، ثقة الحديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي. قال حدثنا جعفر بن سليمان كذلك البصري، صدوق الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن، صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال عن ثابت بن أسلم البناني، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة ومن أثبت الرواة في أنس. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، هو الحديث رباعي، وهذا الحديث صحيح، هو عند مسلم في صحيحه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، أي نزل علينا، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، أي كشف. مما ينبه عليه في هذا الباب، بعضهم يظن أن السنة فقط الحصر على ماذا؟ على الرأس، لم يرد في هذا، وإنما الذي جاء ماذا؟ حصر الثوب، سواء الرأس أو غير الرأس، يعني المطر يصيب ماذا؟ الجسد، سواء الرأس أو أي عضو من الجسد، لكن لا يعتقد أن السنة هي ماذا؟ الرأس، لأنه لم يرد في السنة ذكر الرأس، وإنما الذي جاء ما جاء عن أنس، قال فحصر ماذا؟ ثوبه، قال ماذا؟ فحصر ثوبه. لهذا يقول النووي في شرح صحيح مسلم هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر، فلا يقال ماذا؟ أن السنة تخصيص الرأس، لم يرد هذا. قال يا شيخ يعني هنا يعني يبلل الثياب فقط ولا أي عضو، أي عضو من أعضائه؟ أنا قصدي يعني يفتح الثوب، يعني لا ذلك، هو الآن قال حصر عن ثوبه، معنى كلمة حصر أي كشف، لكن أن البعض ما الذي يعتقده أن السنة فقط حصر عن الرأس، أي شعر الرأس. أنا مقصدي يعني أنه هذا كله ولا فقط دين هذا له ذلك، هو له ذلك، كل هذا له ذلك، له ذلك. أهم شيء مثل ما قال العلماء أن يصيب الماء أي ماء المطر شيء من جسده مباشرة، سواء أن الرأس أو أي عضو من جسده. نحن ذكرنا هذا لأن بعضهم يظن أن السنة هي ماذا؟ الرأس، وهذا ليس بصحيح. قال حتى أصابه المطر. قلنا لما فعلت، أي سئل النبي لما فعلت هذا، قال لأنه أي تعليل حديث عهد بربه، أي المطر حديث عهد بربه أي قريب العهد، أي لم يخالطه شيء، أي كأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى التبرك به، إشارة إلى ماذا؟ إلى التبرك به. نعم. باب إن الغنم بركة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق قال عن أبي عمر قال عن ابن الحنفية قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة في البيت بركة والشاتان بركتان والثلاث بركات. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب إن الغنم بركة أي من الأسباب الجالبة للبركة. هذا التبويب أخذه من اللفظ النبوي، هذا التبويب الذي ذكره المصنف أخذه من اللفظ النبوي، جاء عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. يقول جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أم هانئ وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. وجاء عند ابن ماجه لفظ ابن ماجه من حديث أم هانئ وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. جاء عند ابن ماجه من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. ومن بركاتها كما ذكر العلماء أنها أي الغنم من أسباب ماذا؟ كسب السكينة والوقار. سيأتينا والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة والوقار في أهل الغنم، السكينة والوقار في أهل الغنم. وإذا ما من نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا رعى الغنم. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم وأنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في السيرة. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني. إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النساء. عن مالك أي الإمام مالك قال حدثني مالك أي عن خالد مالك بن أنس إمام دار الهجرة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن محمد بن عمر بن حلحلة المدني ثقة الحديث عند البخاري ومسلم عند أبي داود والنسائي. ثقة الحديث عند البخاري وعند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال عن حميد بن مالك بن خثيم الحجازي ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة. هذا الأثر صححه الألباني وتفرد به المصنف. قال بالعقيق والظاهر المراد هنا بالعقيق الذي قريب من المدينة. فأتاه قوم من أهل المدينة على دوابة فنزلوا. قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال فوضع ثلاثة أراد أن يكرم الضيوف ووضع ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة ووضعتها على رأسي. أي من هنا الكلام لمن لحميد. قال فحملتها إليهم فلما وضعته بين أيديهم أي الطعام كبر أبو هريرة الله أكبر وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز. أي ذكر نعمة الله جل وعلا بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان أي التمر والماء كما قال. فلم يصب القوم من الطعام شيئا أي قبل أن يفتح الباري جل وعلا عليه. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها. معنى الرغام تراب. هذا الشطر جاء مرفوعا. هذا الشطر ثبت مرفوعا جاء عند البيهقي في السنن من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها. صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. فإنها أي الغنم من دواب الجنة جاء عند البيهقي في السنن من حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها. والمراد بالرغام كما قلنا التراب الذي عليها. فإنها أي الغنم من دواب الجنة. هذا قال وأطب مراحها. المراد بالمراح المأوى، مأوى الماشية. وقوله صلوا في مراح الغنم لا يعني بذلك الاستحباب، لأنه الآن جاء في الحديث الآخر إن شئت صلي وإن شئت لا تصلي. قال وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. هذا ثابت. وكذلك جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر صححه الألباني. جاء عند الإمام بن ماجه من حديث عبد الله بن عمر صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة من دواب الجنة. جاء عند الإمام بن ماجه في سننه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة من دواب الجنة، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن في الجنة شياه. فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن في الجنة شياه. ومر معنى القاعدة أن ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، لا يلزم من هذا الشاة أن تكون كعين شاة الدنيا، لكن نعتقد أن في الجنة ماذا؟ شاة. لهذا الحديث بقوله فإنها من دواب الجنة، وكذلك لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر أسرع عند ابن ماجه صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة من دواب الجنة. قال والذي نفسي بيده، يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم. معنى الثلة من الغنم أي جماعة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. معنى من دار مروان، مروان بن الحكم من قصر مروان، يعني كأنه يقول الثلة قطعة من الغنم أحب من هذا القصر. قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي البخاري ثقة الحديث عند البخاري. قال حدثنا وكيع وهو الإمام وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل الأزرق وهو إسماعيل بن سلمان الأزرق الكوفي. إسماعيل بن سلمان الأزرق الكوفي ضعيف حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند ابن ماجه. ضعيف حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند ابن ماجه. قال عن أبي عمر واسمه دينار ابن عمر. دينار ابن عمر الكوفي. دينار ابن عمر الكوفي قيل صالح الحديث. حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند ابن ماجه. قال عن ابن الحنفية ومحمد بن الحنفية محمد بن علي توفى بعد 80 بعد 80 بالمدينة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن علي رضي الله عنه. هذا الحديث تفرد به المصنف وإسناده ضعيف وضعفه الشيخ الألباني لأن في إسماعيل الأزرق أي إسماعيل بن سلمان الأزرق وهو ضعيف. في إسماعيل ابن سلمان الأزرق الكوفي وهو ضعيف لذا ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث والمصنف تفرد به. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة في البيت بركة. لكن هذا الشطر مرة معنا من حديث أم هانة. هذا الشطر ثابت. اتخذي شاة فإن فيها بركة. هذا ثابت. قال والشاتان بركتان والثلاث بركات. الحديث كما قلنا ضعيف إلا أنه ماذا يغني عنه حديث ماذا أم هانة سواء الذي بلفظ الجمع اتخذوا الغنم فإن فيها بركة أو باللفظ الخاص الذي عند ابن ماجه اتخذي غنما فإن فيها بركة. هذا يغني عن حديث الباب. نقف عند هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.